ما كان من نجاة نوح من ربي هذا بعد أن هبطت السفينة في الأرض. قال الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقلنا في قراءة إنه عمل غير صالح. هنا نأتي لإن صح التعبير الغاية الكبيرة من الحلقة، المقصود الصلاح. فالذي حال ما بين نوح ونفع ابنه كفر الابن، ومعنى ذلك تجرد الابن من الصلاح. فلما تجرد الابن من الصلاح ولم يكن له عمل صالح لم يشفع له مقام أبيه عند الله، مع أن مقام أبيه عند الله مقام جليل، هو أول رسل الله إلى الأرض، والله أثنى عليه في كتابه العزيز وقال: سلام على نوح في العالمين. ومع ذلك لم يجدي هذا الابن شيئا، لأن الشرك عياذا بالله يحول بين العبد وبين منفعته أخرويا. والصلاح أمر منشود وموئل كريم ومقام شريف. الله عز وجل قال عن عبده سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما أثنى الله على والد اليتيمين اللذين ذهب إليهما الخضر وموسى قال: وكان أبوهما صالح. وقال: كان تحت عبدين من عبادنا صالحين. وقد جاءت السنة بأسماء عباد لله صالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هناك سعد بن معاذ، لما مات سعد جاء جبريل من السماء يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام: من هذا الذي مات حتى مات عبد لله صالح فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فلما دفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وفي رواية: إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وضمة القبر ليست من عذاب القبر في شيء، ولكنها ألم يجده من يدفن. والبعض أهل العلم يفسر هذا فيقول: إن الأرض هي أمنا، والإنسان إذا جاء إلى أمه تضمه، خاصة إذا كان بينهما غيبة، فلما يغيب تغيب أجساد بني آدم عن الأرض ثم تعود إليها فإن الأرض تضمهم. لكن يختلف، فإذا كان ذلك الذي دفن محسنا ضمته ضمة شفقة، وإن كان مسيئا عياذا بالله ضمته على خلاف ذلك. ثم إذا كان محسنا فرج عنه ورأى من نعيم الله ما لا يخطر له على بال، وإن كان عياذا بالله مسيئا رأى من عذاب الله على قدر إساءته. فعذاب الكافر غير عذاب الفاسق، وعذاب الفاسق غير عذاب المصر على الصغائر، وغير ذلك يختلف. وقد يكون الإنسان قد رزق شيئا يطهر ذنوبه قبل أن يصل إلى مدفنه في قبره. هذا من جهة في قضية العبد الصالح. كذلك إذا تكلمنا عن الصلاح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة الأولين أن يهاجروا إلى الحبشة، فلما هاجروا إلى الحبشة أكرمهم النجاشي وقبل أن يحميهم. ولما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أنه رسول الله وأنه هو الذي بشر به عيسى بن مريم. ثم قال: لولا الملك لكنت عنده بين يديه أحمل نعليه صلوات الله وسلامه عليه. فحفظ الله عز وجل للنجاشي هذه الكلمات الطيبات، وهذا يدل على أن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات. فلما مات النجاشي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: مات اليوم أخ لكم عبد لله صالح، يقصد النجاشي. ثم خرج بالناس بالصحابة إلى المصلى وصفوا صفين وراءه، ثم صلى صلى الله عليه وسلم كأن الجنازة بين يديه، وكبر عليه 4 تكبيرات. نعم.